على مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء لأن الخطاب عام. وأما الحديث الثاني الذي فيه اللعن لزائرات القبور فإن هذه الرواية تحمل على الرواية الأخرى التي فيها بدلا من زائرات زوارات، ويعني بالزوارات المكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة، لعن الله زوارات القبور المكثرات من الزيارة. وهذا الجمع قد ارتضاه جمع من أهل العلم، ويدل عليه السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة جالسة عند قبر تبكي قال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. ولما قالت له أمنا عائشة: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ثم إن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما قال لها ابن أبي مليكة: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: بلى نهى ثم رخص. وأيضا العلة فإنها تذكركم الآخرة، النساء بحاجة إلى تذكار الآخرة كالرجال، وكذلك فإنها تزهد في الدنيا، النساء بحاجة إلى ذلك كالرجال. وهذا القول يحصل فيه إعمال الأدلة كلها، ونخلص من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر. وزيارة القبور أيها الإخوة الكرام لا تكون مثمرة إلا إذا ذهب إليها الإنسان بهذه النية، يعني ذهب متخشعا ومحاولا أن يتذكر الآخرة، وأن يتذكر بأنه سيأتي عليه يوم سيكون في هذا المكان بين هؤلاء الموتى، ولن يغني عنه ماله ولا سلطانه ولا أهله ولا أرحامه، لن ينفعه في ذلك المقام سوى عمله. فالإنسان لو ذهب بمثل هذه النية وذلك الشعور فإنه يستفيد. أما الذي يذهب إلى المقابر ضاحكا، وفي المقابر أيضا ربما يجلس مع بعض أصحابه في بعض أحاديث الدنيا، فهؤلاء لا يستفيدون من زيارة المقابر، ولا تلين قلوبهم، وما يتذكرون الآخرة. وفي الحديث دليل على أن كل ما يذكر الآخرة فهو مطلوب مشروع، كتغسيل الموتى واتباع الجنائز وعيادة المرضى واستماع المواعظ وحضور مجالس الذكر ومشاهدة المحتضرين ونحو ذلك مما يرقق القلوب. وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. الموت أيها الإخوان مصيبة بنص القرآن، وهذه المصيبة ينبغي أن تقابل بالتسليم لله عز وجل في قضائه، والرضا بقدره، والصبر على ذلك المكروه. لابد للإنسان أن يستسلم لله في حكمه القدري، وأن يرضى بذلك، وأن يصبر. فإن لم يصبر فإنه يتصبر، يتصبر يعني يتكلف الصبر ويحمل نفسه على ذلك حملا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: تأملت الصبر في القرآن فوجدته قد ذكر في أكثر من 90 موضعا. فالصبر مطلوب عند نزول مصيبة الموت. كل ما ينافي الصبر من الجزع والنياحة والندب ولطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية والاعتراض على قدر الله عز وجل، كل هذا مذموم مقبوح منبوذ، والشريعة قد نهت عنه وحذرت منه. وكما قال بعض أهل الحكمة: العاقل يفعل عند المصيبة ما يفعله الأحمق بعد ثلاث. العاقل يفعل عند المصيبة ما يفعله الأحمق بعد ثلاث، يعني بيت الميت لو مررت عليه بعد ثلاثة أيام ماذا تجد؟ خلاص، الناس بعضهم قد انصرف إلى عمله، بعضهم قد اشتغل بصناعة طعامه، بعضهم يكوي ملابسه، بعضهم كذا، بعضهم يقوم، بعضهم يجلس صامتا وكذا. لكن عند نزول مصيبة الموت تجد الناس قليل منهم من يتماسك، قليل منهم من يتصبر. فالأحمق غير العاقل، فإن العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد ثلاث. العاقل عند نزول المصيبة يقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم بعد ذلك يحمل نفسه حملا على الصبر. وكلمة الصبر قالوا أصلا مأخوذة من الحبس. الحبس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا، يعني نحن ممنوعون لو أننا ظفرنا بعدو أن نحبسه حتى يموت جوعا وعطشا، هذا حرام، ما يجوز لو كان مع الكافر المحارب. فالصبر حبس النفس على ما تكره. إنسان يحبس نفسه، يكز على أسنانه، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر مصيبته العظمى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات أبي أو مات أخي، طيب مات من هو خير، من هو أفضل، من هو أعظم، من هو أطيب، من هو عند الله عز وجل بالمكان العظيم صلوات الله وسلامه عليه، مات ودفن فيه التراب. ولذلك فاطمة رضي الله عنها قالت: يا أنس أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعت صوت المساحي الكواريك والفؤوس وكذا يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طابت نفوسهم رضي الله عنهم، لكنه أمر الله جل جلاله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يلعن صنفين من الناس: النائحة والمستمعة. النائحة هي الإخوان هي التي ترفع صوتها بالبكاء مع ترنم، مع ترنم يشبه نوح الحمام، يشبه نوح الحمام. ونوح الحمام هذا الصوت الحزين معروف، ومنه قول القائل وهو أبو العلاء: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، إلى آخر ما قال. فهذه النائحة ملعونة، ومثلها النادبة. النادبة من هي النادبة؟ التي تعدد محاسن الميت مع واو تسمى واو الندبة، وا سيدا وبعلاه وسبعاه وجملاه وعضداه وضبعاه. وطبعا نسوانا الآن ما بيعرفوا الكلام ده، لكن عندهم بدائل، فهذا أيضا منهي عنه مذموم، تعداد محاسن الميت، لماذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة؟ لأن فعل هذا متضمن له يعني ثلاثة محاذير. أول هذه المحاذير فيه منافاة للصبر الذي أمر الله به جل جلاله، ثم ثاني هذه المحاذير بأنها تؤدي بصاحبة المصيبة إلى التفجع والجزع، يعني ربما تكون المرأة صابرة على فقد أبيها أو أخيها أو زوجها أو ولدها أو كذا، فتأتي هذه كأنها شيطان مريض وتبدأ من الخارج تصيح وتولول وتأتي بكلمات يعني عجيبة، هكذا تثير كوامن الحزن والشفقة. ثم ثالثا بأن النياحة يصحبها دائما محرمات، محرمات من اللطم، لطم الخد أو لا، الآن شق ما في لأنه الهدوم بقت غالية، لكن في بدلا من ذلك أحيانا نشر الشعر وأحيانا التصفيق، يقفنا صفين متقابلين يعني يصفقن، وأفعال ما في شك بأن الشيطان يكون يعني حاضرا مبتهجا في تلك الحال، ولربما بعضهن ترقد في التراب و يعني تتمرغ، وربما تهيل التراب على رأسها، وكان فيما مضى يهلن الرماد على رؤوسهن كصنيع أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل ذلك، لعن الله النائحة والمستمعة. من هي المستمعة؟ المستمعة غير السامعة، السامعة التي مرت فسمعت، لكن المستمعة التي تجلس. ولذلك ربنا ما قال وإذا قرئ القرآن فاسمعوا، وإنما قال فاستمعوا، استمع يعني إصغاء بتعمد، فاستمعوا له وأنصتوا. وقال عليه الصلاة والسلام ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع، ما قالوا سمع. فهذه المستمعة أيضا ملعونة، وشر منها المحرضة، المحرضة التي تجلس ترقق لها أو تهز برأسها أو كذا من أجل أن يعني كأنها تقول لها زيدينا، نعم. فكلتاهما يعني ملعونة. وبالإضافة إلى اللعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثيابها. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه جواز اللعن على ما دون الكفر، جواز اللعن على المعاصي التي هي دون الكفر. وهذا كثير، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ولعن من غير منال الأرض، ولعن من لعن والديه، لعن من ذبح لغير الله، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ولعن من عمل عمل قوم لوط، وكذلك لعن ربنا جل جلاله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللعن يكون على التعميم للتخصيص، اللعن يكون على التعميم للتخصيص، يعني ما تمشي بيت بك تلقى امرأة يعني تنوح تقوم تقول لها عليك لعنة الله، لا ما يجوز. اللعن على التخصيص لا يجوز، لكن يجوز التعميم، أن أعظ النساء فأقول لهن إن النياحة حرام، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والنساء، هكذا على العموم. لكن ما أقول لهم أنتم القعدات في الركن ذاك ملعونات، لا ما يجوز التعيين، ما يجوز. واضح أيها الناس؟ ثم أيضا من فوائد هذا الحديث بأن النياحة والاستماع إليها من كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب والاستماع إليها من كبائر الذنوب. ليه؟ لأن ورد اللعن، وورود اللعن يعلم منه أن الذنب كبيرة، ومثله أيضا ورود الغضب. الغضب إذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. مثلا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. إذا نعرف أن هذه الذنوب من الكبائر. ومثله أيضا الوعيد بالنار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار. ومثله الذنوب التي في القرآن توعد الله فاعلها بالنار، زي مثلا قتل النفس، قال في ختام الآية: وأعد له عذابا عظيما. وهناك في آية الفرقان قال: من يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فعلم بذلك أن هذا من كبائر الذنوب. إذن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعنة أو غضب، هذا هو ضابط الكبيرة، دون أن نحصرها في عدد معين. ما نقول الكبائر سبعة ولا سبعين ولا سبعمائة. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. نعم. أم عطية تقدم معنا بأنها يعني تلك المرأة الصالحة التي كانت تختن البنات وكانت تغسل الموتى من النساء، امرأة كان لها دور في المدينة، فقالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، بمعنى أخذ علينا عهدا، وذلك عند البيعة بعد الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء على ستة أشياء مذكورة في القرآن: على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين، مش كده، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما معنى ولا يأتين ببهتان؟ يعني ما تأتي الواحدة بولد ليس من زوجها ثم تنسبه إليه، هذه أيضا من الكبائر. ولا يعصينك في معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء على تلك الأمور. وهند بنت عتبة يعني كانت لما سمعت ولا يزنين قالت: أو تزني الحرة، يعني كأنها استنكرت هذا الأمر. ثم لما قال ولا يقتلن أولادهن قالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، تلوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هند، فاعف عني عفى الله عنك، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، رغم أنها تلك التي لاكت كبد حمزة رضي الله عنه وسميت آكلة الأكباد. فالمقصود بأن من بين ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن. معناها أمر النياحة هذا أمر عظيم يا أخواننا، لأنه قرن في هذه البيعة التي فيها كبائر الذنوب. كبائر الذنوب والنياحة أمرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفرا، سماها كفرا، قال: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فهو من كبائر الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلينا أن نجتنب يعني هذا الأمر تماما، وننصح نساءنا ونعظهن ونذكرهن، خاصة أيها الإخوان إذا نزلت مصيبة الموت المسألة تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى عقل. إذا نزلت مصيبة الموت الإنسان يجمع نساء يعني بيته ويذكرهن بالله. أنت أيها الرجل كدت تنام، اجلس كويس بارك الله فيك. أقول كنا بنقول في شنو الزلزل ده كان خلاص لأني نمت معه فنسيت. نعم يجمع نساء بيتي يقول لهم والله المصيبة دي حصلت، هذا الموت قد حصل، فنحن بين أمرين، إما أن صاحبنا قد مات ونفوز بالأجر وننظر فيما ينفعه من الدعاء والترحم وكذا، وإما أن صاحبنا قد مات حصلت المصيبة وتجتمع علينا مصيبة أخرى وهي الوزر. الآن إذا نحنا وإذا صحنا وإذا وإذا وإذا لن نعيد الروح، خلاص الروح طلعت، ربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، الروح لن ترجع بالنياحة. فاتقوا الله واصبروا وما إلى ذلك، إنسان يذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم بأن هذا سبيل الأولين والآخرين، وأننا جميعا سنموت، يعني كما جاء في بعض يعني الأحاديث بأن ملك الموت إذا صاح الصائح قام في الدار ومعه روح ذلك الميت فيقول ما هذا الصائح، والله ما سبقنا أجله وما استعجلنا قدره وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا لما صنع الله تؤجروا وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا وإن لنا عندكم عودة بعد عودة فالحذر الحذر. يعني ملك الموت يقول اليوم أنا جاي تاني، البيت ده أنا عرفته تاني بجي وتالت بجي ورابع بجي وعاشر بجي لغاية ما أقضي عليكم جميعا. ولذلك الإنسان إذا وقر في نفسه هذه الحقيقة التي لا يكذب بها لا مؤمن ولا كافر، يعني الكافر الآن ممكن يتبجح ويقول لك لا إله لكن ما يستطيع أن يقول لا موتى، لأن الموت ده خلاص كل يوم، نعم كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. فالمقصود أيها الإخوان بأن الإنسان يعظ يعني النساء خاصة لأن قلوبهن ضعيفة وصبرهن قليل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وله ما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، من يعرب هذه؟ الميت مبتدأ بارك الله فيه، يعذب نعم هذا الخبر جملة فعلية، الخبر جملة ها هنا لا هو مفرد ولا شبه جملة، يعذب في قبره، في قبره هذا الظرف في قبره، ثم قال بما نيح عليه، الباء ما هي؟ باء السببية، بسبب ما نيح عليه. طيب هذا الحديث أيها الإخوان سبب إشكالا كبيرا لدى أهل العلم من لدن أمنا عائشة إلى من بعدها. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. لما قيل لها بأن عمر أيضا روى الحديث والمغيرة بن شعبة روى الحديث، فقالت أما إنهم ما كذبوا ولا كذبوا ولكن السمع يخطئ، يعني قالت هؤلاء ليسوا كاذبين يقينا ولا أنا أكذبهم لكن حصل شيء من الوهم، واستدلت رضي الله عنها بالقرآن بأن الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا النص ورد في القرآن مرتين، مرة في أواخر سورة الأنعام ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي خواتيم سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر نعم أسود. أيوة نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، لكن رواية السيدة عائشة فيها نفس الإشكال، لما قالت إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء، طيب ما ذنبه؟ نفس الإشكال. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي مرة قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودية تنوح على صاحبها فقال إنها لتبكي وإنه ليعذب في قبره. يعني السيدة عائشة كأنها تريد تفصل بين يعني الأمرين، بأنه بيان للحال، دي بتبكي بجاي وذاك بيعذب هناك، أي يعذب به عمله. طيب أيها الإخوة الكرام، قبل أن يجاب عن هذا الأمر نستفيد بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقبلون الروايات هكذا، وإنما كانوا يتثبتون ويتريثون، وهو الكلام الذي قيل في درس الجمعة بالأمس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم معاذ الله أن يكونوا حطاب ليل أو أن يكونوا هكذا يأخذون الكلام على عواهنه، وإنما كان يراجع بعضهم بعضا وينظرون. والسيدة عائشة رضي الله عنها ها هنا تعلمنا قاعدة بأننا دائما نقارن بين النصوص، فعندنا النص القطعي الثابت الذي هو القرآن، ما يتطرق إليه وهم، ما يمكن نقول الصحابة وهموا لما كتبوا هذه الآية، لأنها ليست منقولة برواية الواحد ولا الاثنان ولا الثلاثة ولا العشرة، وإنما الجمع الغفير. صحيح. فالسيدة عائشة تعلمنا هذا هذه القاعدة العلمية، ونحن على يقين أيها الإخوة الكرام بأن السنة الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض القرآن، وأن السنة لا يعارض بعضها بعضا، مثلما أن القرآن لا يعارض بعضه بعضا. طيب، لو أنه ظهر لنا نص يبدو منه التعارض، فإنما الخلل فيه في فهمي وفي فهمك، وليس في القرآن ولا في السنة. إما الخلل في أفهامنا من جهة عدم علمنا به الناسخ، وإما الخلل في فهمنا من جهة عدم معرفة القواعد فيما يتعلق بالخاص والعام والمطلق والمقيد، وإما أن الخلل في فهمنا من جهة الألفاظ نفسها، فهذا تجد حتى في القرآن، يعني إذا قرأت قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وقرأت قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ربما تقول كيف في هذه الآية مسؤولون في تلك الآية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أو لو قرأت إنك لا تهدي من أحببت ثم قرأت وإنك لتهدي، أو قرأت وكأي من نبي قتل ثم قرأت إنا لننصر رسلنا، يقول كيف النصر وهم يعني قتلوا؟ لكن الإنسان لو تواضع وراجع سيعرف، يعني بخلاف ناس الآن يقولون لا نعمل بالسنة لأن الأحاديث متعارضة. من قال لكم بأنها يعني متعارضة؟ سألتم من؟ هل راجعتم؟ يعني العلماء عندهم علم يسمى تأويل مختلف الحديث حديث المختلفة يعني كهذا الذي تذكره أمنا عائشة نؤولها كيف نوائم بينها ونحن على يقين من قول ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن من عند الله والسنة من عند الله. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب ها هنا أيها الإخوة الكرام الإمام أبو زرعة رحمه الله ألف كتابا سماه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، يعني ما القضية دي بس عندها قضايا تانية رضي الله عنها، لأنها عالمة، امرأة عالمة كانت تحفظ القرآن، كانت تحفظ من السنة كثيرا، وكانت تحفظ من الشعر 18,000 بيت، وكان امرأة طبيبة تصف الدواء للمرضى. لما قال لها مسروق: يا أم المؤمنين، هذا علمك بالفقه والشعر، فما علمك بالطب؟ قالت: كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فيصف لهم وأنا أحفظ. والطب في النهاية حفظ، مش كده دكتور؟ شوية حفظ وشوية تجارب يعني. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية لهؤلاء الشاكين. فنقول أيها الإخوة الكرام صعب جدا أن تخطئ أمنا هؤلاء الحفاظ كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة. وتطرق الوهم إلى الواحد أولى من تطرقه إلى الثلاثة، خاصة إذا كان الواحد امرأة على فضلها والثلاثة رجال من أعقل الناس. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه ما يحتاج، ولده عبد الله من العلماء، والمغيرة عقله عجيب، كان من دواهي العرب. فوالله جل جلاله لما ذكر النساء قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، بمعنى تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه وبين الآية؟ ذكر العلماء ثلاثة أوجه للجمع. الوجه الأول أن هذا الوعيد محمول على من أوصى، على من أوصى. واحد من الناس أوصى يعني زوجته ونساء بيته بأن الأجل قد اقترب، وأنا أرجو إذا مت أن تظهر الاهتمام بي وتنوح علي نياحة يسمعها من بعد كما يسمعها من قرب، كما قال الجاهلي الأول: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، أو شقي علي الجيب يا أم معبدي. سواء كان أمه ولا بنته هو داخل فيه هذا الوعيد، هذا أوصى به النياحة. طيب الوجه الثاني أيها الإخوان بأن الوعيد هاهنا محمول على من أهمل تعليم أهله، يعني شايف الناس بيموتوا وعادت النساء أنهن ينحن طنش، لا أنا أعلمهن وأوصي، والوصية الشيخ إن شاء الله يوزعها عليكم. أوصي بأني بريء مما برئ منه الله ورسوله، أنا بريء من النائحة، بريء من الحالقة، بريء من الشاقة، بريء من من تضرب الخد، هذا كله أنا بريء منه. طيب الوجه الثالث أيها الإخوان أن يحمل العذاب هاهنا على ما لم يكن عقوبة. معروف بأن العذاب نوعين: عذاب عقوبة وعذاب بمعنى ألم ولو لم يكن عقوبة. يعني مثلا السفر يا إخوان عذاب ولا ما عذاب؟ عذاب، لأن الإنسان يكون قلقا ومهموما وكذا، ويغير مضجعه الذي اعتاده، يغير الطعام الذي ألفه، يقابل وجوها غيره الوجوه التي يعرفها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من العذاب. فهذا يحمل على أن الميت يتألم في قبره بهذه النياحة، يحزن ويتألم بهذا الذي يحصل من أهله. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن النياحة ضررها متعد، ليس ضررها قاصرا على النائحة، وإنما ضررها يتعدى. من هذه الفوائد أيضا بأن النياحة سبب في تعذيب الميت فيما لو أوصى بها أو أهمل تعليم أهله حرمتها. من الفوائد أيضا أن الميت يشعر بأفعال الحي، الميت يشعر بأفعال الحي. والإمام ابن القيم رحمه الله أطال النفس في كتاب الروح وأورد أحاديث لكن أسانيدها لا تصح، من أن الميت تعرض عليه أعمال أهله فيفرح ويستبشر بما كان من خير، ويحزن ويسوءه ما كان من شر وما إلى ذلك. فهذا الحديث يستأنس به لهذا الأمر. وأيضا أورد حديثا بأن الزائر إذا أتى الميت في قبره فزاره فإن الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام وما إلى ذلك. طيب إن شاء الله غدا أيها الإخوان مسك الختام في الكلام عن كتاب الجنائز. كم حديثا بقي يا مولانا؟ 5؟ خلاص إن شاء الله بكرة نأتي عليها كلها ويكون الختام إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.